الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام مع دروس الليلية نسأل الله لنا في علاه أن ينفع بكم ونسأل الله لنا في علاه أن جعل في موزين حسنات. نبدأ بإرشاد الفحول وإن شاء الله يعني يستمر معنا الإرشاد حتى ننتهي منه لأننا يعني الحمد لله قطعنا فيه شوطا طويلا. واليوم إن شاء الله نتكلم عن الظاهر والمؤول، الظاهر والمؤول، وبعد ذلك ندخل على يعني إن شاء الله الأمر سهل يسير لأننا سندخل على مسألة النسخ، نسخ الأخبار والكلام على القياس يعني المفهوم الأول والكلام على المفهوم الموافقة والمفهوم المخالفة والنسخ وبعد ذلك القياس وبعد ذلك الكلام على التعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد ويكون بذلك قد انتهينا من مباحث كتاب إرشاد الفحول في الأصول. الفصل الأول في حد الظاهر والمؤول، كلام على حد الظاهر والمؤول. الظاهر في اللغة هو الواضح، الظاهر هو اللائح هو الواضح، الظاهر في اللغة هو الواضح. قال الأستاذ والقاضي أبو بكر لفظه يغني عن تفسيره، هذا هو الظاهر. وقال الغزالي هو، طبعا هذا في الاصطلاح، قال الغزالي هو المتردد بين أمرين وهو في أحدهما أظهر من الآخر. وقيل هو ما دل على معنى مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة، وقال الإمام الجويني أنه قد نقل عن الشافعي كان يسمي الظاهر نصا. وقيل هو في الاصطلاح ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد كالسبع للسبع المفترس أو بالعرف كالغائط للخارج المستقذر، إذ غلب فيه أن كان في الأصل للمكان المطمئن من الأرض. الحق بأن الظاهر في الاصطلاح هو كما قال الغزالي هو المتردد بين أمرين، هو في أحدهما أظهر من الآخر، هو رارح يعني هو بين أمرين أحدهما أظهر من الآخر أو أوضح من الآخر أو هو أرجح من الآخر. لو ضربنا أمثلة لذلك يظهر لنا تعريف الظاهر في الاصطلاح. قلنا مثلا قال الله في كتابه يد الله فوق أيديهم، قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. الحق أن اليد هنا مترددة بين القدرة والنعمة وبين اليد الحقيقية، فهي مترددة، ده الحق بأنها مترددة، لكنها في اليد الحقيقية أظهر. لذلك نقول الظاهر هي اليد الحقيقية لله جل في علاه، هي اليد الحقيقية لله جل في علاه، فهي يد تليق بجلاله وبكماله وبعظمته سبحانه جل في علاه، فهي صفة من صفاته ليست جارحة، وهي صفة من صفات الله جل في علاه، وهي من الصفات الخبرية، فهذا ظاهر. أيضا في قول الله جل في علاه ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. هنا قد نقول العين هنا العناية الرعاية، صحيح، والعين حقيقة العين، فنقول هي ظاهرة في العين، ولتصنع على عيني هي ظاهرة في العين، ولازمها العناية وأيضا الكلى. أيضا في قول الله جل في علاه: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالحق بأن نقول إني نذرت للرحمن صوما، هنا الصوم يتردد بين الإمساك عن الطعام أو الإمساك عن الكلام. السياق هنا بينا أن أن أن المؤول هو الظاهر، هنا هو المطلوب، إني نذرت للرحمن صوما يعني إمساكا عن الكلام، فلن، والسياق يوضح قال فلن أكلم اليوم إنسيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هنا الصوم هنا الظاهر فيه هو الصوم الشرعي، اللي هو الشرعي، اللفظ الشرعي يقدم على اللفظ على اللغة، لأن أنت أصالة بين ثلاث، بين أصل المصطلح في الشرع وفي العرف وفي اللغة، يقدم الشرع ثم يقدم العرف ثم تقدم اللغة بعد ذلك. هذا تعريف الظاهر، وهذه بعض الأمثلة تبين لنا الكلام على الظاهر والمؤول. التأويل إذن، وقال قال الظاهر والمؤول، فانتهينا من الظاهر لغة واصطلاحا، وأيضا ضربنا أمثلة عليه. التأويل مشتق من آل يؤول، إذا رجع، يعني آل الأمر لكذا رجع إليه، آل الأمر لكذا إذا رجع إليه. يقال مثلا المسألة التي اختلف فيها العلماء مع الشافعي، آل الأمر فيها إلى الشافعي، القول صار قول الإمام الشافعي. هذا بالنسبة للغة. فالتأويل مشتق من آل يؤول، إذا رجع تقول آل الأمر لكذا، آل الأمر لفلان، يعني رجع إليه. والتأويل في الاصطلاح هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله بقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله، طبعا هذا قيد مهم جدا، بقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره. إذا قلنا يد الله فوق أيديهم، صرف اللفظ هنا عن ظاهره، وهو أو قل بأن قول مثلا قول السلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ظاهره أن الوضوء باطل، في هذا الصحيح ظاهره أن الوضوء باطل. نصرف هذا اللفظ عن ظاهره ونقول لا وضوء كاملا، لا وضوء كاملا، هذا مؤوله الآن. لما هذا المعنى يحتمله؟ نعم يحتمله، لأن النفي هنا قد ينصب على الوجود غير موجود، أو ينصب على الصحة، أو ينصب على الكمال. فنفي الوجود هذا الظاهر، هذا الأصل، النص يكون نفي الوجود، والظاهر هو نفي الصحة، والمؤول هو نفي الكمال. فهو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى يحتمله، يعني هو داخل في المعاني، لمعنى يحتمله بالقرينة، والقرينة موجودة في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، قال فاغسل وجهك ولم يذكر التسمية، دل ذلك على أنها دل ذلك على أن في قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أن التسمية ليست ركنا، وأن الصلاة صح بغيرها، والوضوء يصح بغيره، يكون وضوءا صحيحا لكنه لا يكون على الكمال. ما أدري هل الصوت مسموع عندكم أو غير مسموع، البث موجود أم لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ جيد الحمد لله، يعني صوتي مسموع. الحمد لله. إذن نعم أنا ما أرى إذن التأويل في الاصطلاح هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله بقرينة، فلا بد من قرينة في ذلك وإلا يكون اتباعا للهوى. حق في الكلام على التأويل فهو ينقسم إلى ثلاث: التأويل يأتي في اللغة بمعنى التفسير، قد يأتي التأويل بمعنى التفسير، وهذا هذا المعنى جاء عن العلماء في تأويل القرآن. قال ابن عباس في قول الله جل في علاه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال التأويل بمعنى التفسير، قال أنا من العلماء الذين يعلمون تأويله، بقول الله تعالى في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بقراءة الوصل. قال ابن عباس: أنا ممن يتعلم، ممن يعلم تأويله. فيكون التأويل هنا بمعنى التفسير، ولذلك أنت ترى في كتب التفسير العلماء يسمونها كمحاسن التأويل القاسمي، وأيضا ترى بأن الإمام ابن جرير الطبري يقول تأويل هذه الآية كذا، فيكون معناها بمعنى التفسير، المعنى الذي تحتمله اللغة، المعنى الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن الصحابة، هذا التأويل. ويأتي التأويل أيضا بمعنى ما يقول إليه الأمر في حقيقته، يعني ما يكون حقيقة الأمر، ما يقول إليه الأمر في حقيقته، وهذا في معنى قول الله جل في علاه: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فيكون التأويل معنى حقيقة الأمر، وهذه لا تكون إلا في الآخرة، وهذه لا يعلمها إلا الله جل في علاه، يعني حقيقة ما عليه الأمر لا يكون إلا عند الله جل في علاه. نحن نعلم بأن هناك عرصات، وأن في عرصات يوم القيامة هناك أناس يحشرون كأمثال الذر، حقيقة ذلك، تأويل ذلك حقيقته، هيئته لا نعلمها، استغفر الله، لا نعلم كيف يكون ذلك أو هيئة هذا، يعني نجهله. يوم نرى نعلمه. الله تعالى كلمنا عن الجنة، قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وصف من الله جل في علاه، ولكن لا نعلم عن هذا الوصف شيء. يعني نعلم الجنة فيها حور عين، نعلم أن فيها أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل. حقيقة ذلك الأمر عندما نعلم تأويله، عندما نراه عيانا أمامنا علمناه فقط، وهذا علم اليقين. وأما يعني عين اليقين عند الرؤية، وحق اليقين عندما نكون فيه، نسأل الله جل في علاه أن نكون كذلك. هذا تأويل الأمر، كما قال الله جل في علاه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. هم رأوا حقيقة الأمر هنا الآن، التأويل ظهر لهم عندما وقفوا على فوهة النار، نعوذ بالله من الخزدان. إذن نقول بأن المسألة هنا التي تتكلم فيها أن العلماء في مسألة التأويل فيها في التفسير أو ما يقول إليه حقيقة الأمر، والأمر الثالث الأصولي الذي نحن بصدده هنا، وهو من الأهمية بمكان، لأننا نرى بأن الشوكاني حاد عن الطريق في الكلام على السلف. ما أدري، يعني لابد من حقا الوقوف على عليه. أين هم؟ فالتأويل اصطلاحا هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله، وهذا كثير، يعني نراه حتى عندنا في كثير من المسائل. قول الله جل في علاه، قال الله جل في علاه الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ومن كان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فعدة الظاهر هنا كيف الظاهر هنا في هذا الباب، من كان منكم فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة، هنا الزام يعني لابد من تقدير افطر فعليه عدة، او فعدة هذا وجوبا عليه العدة، يبقى اذا صام او لم يصم فعليه العدة. وهذا الذي قال به بظاهره قال الامام ابن حزم، هذا ظاهره الآن، لكننا نرى أن الجمهور يأخذونه بالمؤول لفرض أنهم قدروا تقديرا، والتقدير هنا واجب. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فأفطر اختيارا فعدته من أيام أخرى، يبقى عدته من أيام أخرى هذه مرتبة على فطره. نادي يوسف فهذه كما قلنا الظاهر والمؤول هنا، والجمهور أخذ بالمؤول للقرائن، وذلك قلنا بأن أهل السنة والجماعة لا يرفضون التأويل كليتا ولا يقبلونها كليتا، بأن التأويل عندهم هو ما دلت عليه الدلائل والقرائن التي يعني تحدو بالعلماء إلى التأويل من صرف الظاهر عن ظاهره إلى المؤول لقرينة بذلك، لأننا نبحث عن مراد الله جل في علاه، قد يكون المراد مراد الله جل في علاه في المؤول، وجعل ذلك من أجل الشهاد المجتهد فيعلو درجة عند ربه جل في علاه. وضربنا مثلا في ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. الجمهور الذين يعني الجمهور الذين يقولون كالشافعي والحنابلة يعني يقولون بأنه لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب على ظاهرها، يعني لا صلاة صحيحة، إذن لأن الوجود موجود راكع رافع ساجد، إذن لا صلاة، لأن لا صلاة صحيحة، فأخذوه على الظاهر. وأما الأحناف والمالكية أخذوه على التأويل، الأحناف والمالكية أخذوه على التأويل، قالوا يعني لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ من الكتاب. طبعا الأحناف أكثر ناس أخذوه على التأويل، لأنهم قالوا سواء كانت يعني في السرية أو في الجهرية فإن قراءة الإمام قراءة المأموم، وأولوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، قالوا لا صلاة هنا يعني لا صلاة يعني كاملة، لا صلاة كاملة وأولوا. وطبعا هو أخذ القرينة من ذلك في قول الله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأما الأحناف فهم قالوا بحديث قراءة الإمام قراءة المأموم، فقالوا سواء كانت سرية أو جهرية فإنها مؤولة على ذلك. وأما الحنابلة وأما المالكية فأخذوه على ظاهره مع الجمهور مع الشافعية والحنابلة في السرية، ولكن في الجهرية قالوا قراءة قالوا إن الله تعالى قال فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لذلك لم يأخذوا بالتأويل. كذلك في ضرب المثل على هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه. هنا من أخذه على ظاهره وهو ابن حزم قال لا يخطب على خطبة أخيه، قالوا الخطبة مفسوخة لا تجوز، يعني لو حدث لا تجوز. وأما الجمهور فلا، حملوه على التأويل في هذا الباب، يعني هو تطبيق قاعدة مطلق النهي عن اختيار الفساد. هذه مسألة أيضا فيها مسائل على مسألة الظاهر وأيضا المؤول، مسألة الظاهر وأيضا المؤول. وإلا ف من هذا أيضا من الأمثلة على الظاهر والمؤول أيضا يعني التأويل الذي قد قال به الفقهاء في في قول النبي في قول الله جل في علاه فإذا في قول في صلاة الجمعة قال فإذا نودي إلى يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع هذا أمر من الله جل في علاه. لو باع الرجل ساعة الجمعة يعني هنا بعض العلماء أيضا من قبله على ظاهره وقال وذروا البيع أمر وذروا أمر الوجوب في هذا الباب. ولو باع أو اشترى فبيعه باطل. لو باع أو اشترى فبيعه باطل. وبعض العلماء أوله وقال لو باع أو اشترى فالبيع صحيح لوجود لتوفر شروط الأركان وهذا هو الظاهر فأخذوا بالظاهر. مع أن المسألة على الظاهر والمؤول بأن من قال بأن البيع لا يصح أخذ بظاهر القاعدة مطلقا لا يقتضي الفساد. وهذا تقول قاعدة في هذا الباب على أساس الظاهر والمؤول. إذن هنا عندنا مسألة التأويل صرف الظاهر عن صرف الكلام عن ظاهره هذا أصوليا وهذا الذي يبحث فيه أهل الأصول بأن التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره لمعنى يحتمله بقرينة لمعنى يحتمله بقرينة. وأخذوها الحق أنهم أخذوا هذا الكلام تكئة على تأويل الصفات. لذلك نحن نقول بهذه المسألة سننتقل إلى الكلام الشوكاني الذي ينكر عليه في هذا الباب على تأويل الصفات. قد يأتي التأويل كما قلنا معنا التفسير وقد انتهينا منه يأتي التأويل بحق الأمر هذا ليس مطلوبا في الأصول. والمطلوب في الأصول هنا الكلام على مسألة التأويل وهي صرف الظاهر عن صرف الكلام عن ظاهره لمعنى يحتمله بقرينة. وعندنا أهل السنة والجماعة في مسألة التأويل قد نقبله وقد لا نقبله. والأصل أننا لا نقبله إلا إذا جاءت القرينة التي تثبت القرينة المحتملة التي تثبت أن المراد من السياق هو التأويل. ولذلك نقول هناك تأويل مقبول وهناك تأويل مرفوض. أكثر علماء الأصول سامحوني أن أنا أطلت في هذه المسألة وذهبت وجئت فيها أكثر علماء الأصول لأنهم يعني يستخدمون مسألة التأويل هذا في باب هو من أعظم الأبواب هو باب الصفات. وتأويل باب الصفات وكله هذا التأويل كله مرفوض. هذا التأويل كله مرفوض أو قل أغلبه مرفوض لأن القرائن التي عليه ليست قرائن صحيحة يمكن أن يحمل اللفظ عليها. ويعني أول الصفات كقول كنزول الله جل في علاه كالنزول أيضا كالعلو أولو كالضحك أغلب الصفات الفعلية مؤولة. ونحن قلنا بأن هذا التأويل لابد له من شرطين. الشرط الأول المعنى يحتمله. الشرط الثاني هو القرينة التي تكون القرينة التي تحمل على التأويل. لذلك تراهم أنهم أولا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم. أهل السنة والجماعة يقولون الآن نحن بنأخذ بالظاهر والمؤول لأن هذه المسألة بابها عظيم جدا ليست المسألة مسألة فقهية. أنا ضربت الأمثلة على مسألة فقهية لكننا سأدخل الآن في أمر من الأهمية بمكان. حتى الشوكاني نفسه يعني زل قلمه في هذا الباب. يعني الشوكاني نفسه زل قلمه في هذا الباب كما سنبين. يعني هنا التأويل الذي يستخدمونه أهل الأصول الذين هم تعمقوا جدا في كتب الأصول وتكلموا عن مسألة أصول الفقه اللي تكلم عنها هو مسألة صرف الكلام عن ظاهره لمعنى يحتمله. طبعا لابد من القرينة وإلا إن لم تكن القرينة فيكون هذا تلاعب. إن لم تكن القرينة والمعنى لا يحتمله فهذا تلاعب بل هو يصل للكفر. يعني لما يقول الله جل في علاه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فقالوا كذا استغفر الله ويذكرون عائشة رضي الله عنها أرضاها الروافد عليه من الله ما يستحقون هذا كفر أصلا. هذا كفر تكذيب لله جل في علاه وهذا تلاعب بكلام الله وتلاعب بكتاب الله جل في علاه. لكن عندما تأتي عندما يكون المعنى يحتمله في اللغة وهناك قرينة لو كانت بعيدة هذا يبعدهم عن مسألة الكفر. لكن هذا أيضا فيه شيء من يعني الكلام يعني ليس هذا من الجادة وليس هذا على طريقة السلف بل هو على طريقة الخلف. عجب ربكم فهنا نراهم ماذا يقولون. أهل السنة الجماعة ينسبون العجب يصفون الله بالعجب. عجب ربكم هذا فعله الآن أضيف إلى الله إضافة صريحة إذن هو إضافة صفة للموصوف. إذن فهو إضافة صفة للموصوف هذا الراجح الصحيح في هذا الكلام. لكن هم ماذا يقولون أصحاب الأصول في هذا الباب. يقولون لا عجب ربكم يقولون يعني عجب ربكم ملائكته. عجب ربكم ملائكته وهذا يعني صراحة من العجب بمكان. قال عجب ربكم ملائكته، عجب ربكم ملائكته، وهذا صرف اللفظ عن ظاهره، لأن الكلام هنا الإضافة إضافة العجب لمن؟ لله جل في علاه، فهنا صرف اللفظ عن ظاهره وليس هناك ثمة قرينة عندهم، ليست قرينة عندهم غير أنهم يقولون بأن طبعا قرينة نظرية عندهم بأن العجب هذا تغير، والتغير هذا من فعل البشر، ولو قلنا بأن الله يعجب إذن هو تشبيه الخالق بالمخلوق. المقدمة مرفوضة، فالنتيجة مرفوضة، ونقول بل العجب صفة من صفات الله جل وعلا، لا نعلم كيفية هذه الصفة، نحن نثبتها لله جل وعلا على غرار السمع والبصر كما أثبتتم أنتم السمع والبصر. كأن يعني يقول نقول لهم أنتم قلتم بأن الله سميع بصير، صحيح؟ طب ما هو البشر سميع بصير أيضا، كما قال الله تعالى هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع والبصر هنا سمع على كمال الله وجلاله وبهاء الله جل في علا، وسمع على عجز العبد وضعف العبد، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وهذا الباب أنا ما أريد أن أدخل من الأصول إلى الاعتقاد، أنا فقط أشير الإشارات حتى أبين لكم دخولا على الكلام على أبحاث الأصول عند الإمام الشوكاني، حتى في هذا الباب نرى أنه حقا يعني كأنه يعني وقع في هذا الباب وزل قلمه في هذا الباب. طبعا هو يقول وهذا الباب، قال ابن برهان وهذا الباب من أنفع كتب الأصول وأجلها، قال لم يزل الزل إلا بالتأويل، يعني الزلل ما جاء إلا بالتأويل الفاسد. لذلك أما ابن السمعاني فأنكر على إمام الحرمين إدخاله لهذا الباب في أصول الفقه، وقال هذا ليس من أصول الفقه في شيء، إنما هو كلام يعني يورد في الخلافيات. والحق بأن أصوليا الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. الصحابة كلهم كل ما جاءهم من نص النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، فكل ظاهر يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم يعملون به. ابن مسعود يكون في الشارع إلى المسجد قدما ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم في داخل يقول اجلسوا، وعلى الظاهر على الجلوس اجلسوا والكلام قد يحتمل غير ذلك، صحيح يعني لا تتكلمون ممكن يعني إن قلنا اللغة تحتمله، اجلسوا فيجلس، يأخذ بالأمر ويجلس ويسارع في العمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث لكعب بن مالك في الثلاثة الذين خلفوا، بعث إليه فقال له يعني فارق زوجته، قال أطلقها، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها الحقي بأهلك، عمل بالظاهر على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبلال يعني أكل تمر خيبر هكذا، قال لا والله يا رسول الله إن نبدل الصعب الصعيد، قال أو عين ربا ردوه، ما قال ردوه بقى أن هذا على الكراهة، ما قال ردوه يعني ردوا الصاع وخلوا صاع معكم يكون صاع بصاع وينتهي، لا لا لا ردوه يبقى رد البيع، فرد البيع كليته. ولذلك جاء السياق مفسرا أيضا فقال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جانبا. فالظاهر دليل شرعي يجب اتباعه. لذلك قال أصوليا أن اعلم أن النص ينقسم إلى قسمين، أحدهما يقبل التأويل، نص يقبل التأويل، وهذا النص مرادف للظاهر على قول الشافعي أنه سماه نصا لأنه يقبل التأويل، يقبل التأويل كما يعني جاءت أدلة على ذلك، قد جاءت أدلة على ذلك تقبل التأويل، يعني صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة في قول أبي بكر، اللي هو النص اللي كما قلنا اللي هو يقبل التأويل هذا ظاهر، والنص الذي يقبل التأويل هو محكم، هذا نص في المسألة لا يقبله هذا النص الصريح الذي لا مدخل لأحد فيه. النص الذي يقبل التأويل مثلا كقول عروة عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم ما لي أراك تفعل ما لم يفعله غيرك، أفعل ذلك أحد قبلك، إنك تفعل بقومك ما تفعل، تجدع أنفك بيدك، ثم قال وما أرى حولك إلا أشوابا أو أوباشا من الناس، فقال له أبو بكر أمسس كذا وصرح بها تصريحا، فقال له عروة من هذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أبو بكر، فقال أبو بكر لولا يد لك عندي ما كفأتك بها لرددت عليك. وانا بس سياق ظاهر جدا، لولا يد لك عندي فيها مسألة النعمة، مس فيها مسألة الإكرام الجود له. فهنا صار النص مصروفا، مصروفا هنا مؤولا. فلما قبل التأويل قلنا هذا الظاهر، أما النص المحكم الذي لا يدخل فيه بحال من الأحوال، تلك عشرة كاملة، نص في صيام العشرة لمن تمتع ولم يجد الهدي. هذه بالنسبة للكلام على مسألة الظاهر والمؤول. قال والفصل الثاني هو قسمان فيما يدخله التأويل. قال والفصل الثاني فيما يدخله التأويل، يعني ما يصلح فيه التأويل. قلنا النص الصريح لا يصلح فيه التأويل، النص الصريح لا يصلح فيه التأويل. يقول هو قسمان، القسم الذي يدخله التأويل، الفروع ولا خلاف بذلك. طبعا مسألة الفروع هي مسألة معلومة، مسألة الفروع مسألة العبادات ومسألة المعاملات مسألة الفروع. قال والثاني الأصول، الأصول كالعقائد وأصول الديانات وصفات الله الرافع علاه، وهو أم الباب في هذا الكلام على التأويل، هو الكلام على صفات الله الرافع علاه، هذا أم الباب، هذا الأصل الأصيل. لذلك قلت استخدم أهل الأصول هذا الفصل تكئة من أجل الكلام على مسألة التأويل. قال وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاث مذاهب، يعني اختلفوا المعنى أنهم اختلفوا في مسألة التأويل، تأويل الصفات على مذاهب ثلاثة. الأول أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل يجري على ظاهرها ولا يؤول شيء منها، وهذا قول المشبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف انظر، أخذ قول أهل السنة والجماعة وسماهم المشبهة، وهذا أول زلل من خطأ الشوكاني. يقول على صفات الباري، يقول أنه لا مدخل للتأويل فيها، ده القول الأول، بل يجري على ظاهرها ولا يؤول شيء منها، وهذا قول المشبهة. يعني لما يقول الله تعالى يد الله فوق أيديهم لا تأويل، هي على ظاهرها، بل هي يد صفة من صفات الله الرافع علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله في كل ليلة، إن الله ينزل ثلث الليل الآخر، ينزل الله الرافع علاه يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فنقول هذا نزول حقيقي، نزول صفة من صفات الله، هذا نزول صفة من صفات الله الرافع علاه، يليق بجلال الله الرافع علاه، نثبته على على على ضوء قول الله الرافع علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبته بلا تشبيه ولا تمثيل، وعندما ننزه لا نعطل بلا تعطيل. فهو يقول هذا قول المشبه، وهذا كلام صراحة كلام يعني أسوأ مما يكون، وهذا زلل أيضا من الإمام الشوكاني، هذا زلل من الإمام الشوكاني. إلا أن نقول في المشبهة الذين يقولون نعم نزول، ولكن نزول كنزول البشر، نزول كنزول البشر، وهذا لا يمكن أن نقول بأن أهل السنة يقولون بذلك. قال والثاني، القول الثاني في مسألة دخول التأويل في أبواب العقائد وصفات الباري، أن لها تأويلا، انظر هنا، ولكننا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل. يعني هو لو يقصد بالتأويل يعني المعنى لقلنا هذا قول أهل السنة والجماعة، لكن يقصد بالتأويل أن اليد معناها النعمة والقدرة وتسكت وتمسك عنه من أجل ألا تضعف عقل العوام، وأن العوام لا يستطيعون فهم ذلك، وتقول لها تأويل نمسك عنه، هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال. يقول ابن برهان قال هذا قول السلف، ليس هذا قول السلف بل هذا قول الخلف، هذا ليس ما شفت هو الآن. زلل قلم الشوكاني في هذا الباب. الشوكاني يقول قلت، وهذا هو الطريق الواضحة والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل، سبحان ربي العظيم، هو يقول لها تأويل لكننا نمسك عنه. إما أن نقول يقصد بالتأويل المعنى، هذا قول أهل السنة والجماعة ولا نمسك عنه بحال بل نبينه، وإما التأويل على ما درج هو أصليا فيما قالوا بأن لها تأويل يعني مصروفة عن ظاهرها، وهو أصل والآن مصحوبة بكلامه الأصولي، فيقول يا لها تأويل، هي لها تأويل ولكن نمسك عنه. وهذا الكلام كلام متأخر مش الأشاعرة، هم الذين يقولون ذلك، يقولون طب النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت لها تأويل ما قال لها، قال نعم لأن عوام الصحابة لا يستطيعون تحمل ذلك. طب وأنتم؟ قال لا، احنا لا نقول أيضا للناس حتى لا يعني لأنهم لا يفقهون ذلك، نقول للخواص بمسألة التأويل. فإحنا نقول هذه تكون على ظاهرها، ولما التأويل؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيعني الحق بأن هذا زلل، وهذه زلة قلم لإمام علم من أعلام أهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يكون هذا مغمورا في بحر حسناته. يقول: كفى بالسلف الصالح قدوة لمن أراد الاقتداء. طبعا أقول أصلا السلف الصالح هم الذين يثبتون الصفة على ظاهرها بدون تشبيه ودون تمثيل. قال: وأسوة لمن أحب التأسي على تقدير عدم ورود الدليل القاضي بالمنع من ذلك، فكيف هو قائم موجود في الكتاب والسنة في مسألة أنه له طريق بس له تأويل ونمسك عنه؟ الكلام ليس صحيح. قال: المذهب الثالث هو أنها مؤولة. قال ابن مرهاد: والأول من هذه المذاهب هو الباطل، والآخران منقولان عن الصحابة. عجيب كلامه هذا، عجيب هذا الكلام، هذا كلام غلط، هذه فيه مغالطة وليس بصحيح. نقل هذا المذهب الثالث عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس ومسلمة، بالله عليكم يعني ينقل عنها عن علي وتأويل الصفة وعن ابن مسعود تأويل الصفة؟ هذا قد فندنا الخطأ عليهم في هذا الكلام، وبينا أقوال الصحابة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، وأن الجميع يثبتون الصفة على ما هي عليه، يثبتونها لله جل في علاه بلا تمثيل وبلا تشبيه. يقول أبا: ونقل قول أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: الناس في هذه الأشياء المهمة للجهة ونحوها فرق ثلاث: فرقة تؤول، وفرقة تشبه، وثالثة ترى أنه لم يطلق الشارع مثل هذه اللفظة، وإلا وإطلاقه سائغ حسن فنقولها مطلقة، كما قال مع التصريح بالتقديس والتنزيه والتبري من التحديد والتشبيه. كل ذلك كلام أهل البدع، ليس من كلام أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال. قالوا: على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسادتها. هذا كما قلنا كلام باطل، والذي عليه صدر الأمة وسادتها هو إثبات الصفة على ما وصف الله نفسه بها، كما قال الشافعي وغيره في هذا الباب، وأن هذه الصفات يعني لا يحل لأحد أن ألا يعتقدها، بأن الله في علاه وصف نفسه بها سبحانه جل في علاه. يقول: واختارها أئمة الفقهاء وقادتها، وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه، ولا أحد من المتكلمين يصدف عنها ويأباها. وأفصح الغزالي في غير موضع بهجر ما سواها، حتى ألجم آخر يعني آخرا في إلجامه كل عالم وعامي عما عداها. قال: وهذا كتاب إلجام العوام عن علم الكلام، هو آخر تصنيف الإمام الغزالي مطلقا، حث فيه على مذهب السلف ومن تبعهم. هذا مذهب السلف إثبات الصفة وعدم تأويل الصفة، مذهب السلف إثبات الصفة وعدم تأويل الصفة، وإثبات الصفة من غير تأويل، من غير تشبيه ومن غير تمثيل. والذهب يقول في ترجمة فخر الرازي: وقد اعترف في آخر عمره، حيث يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن العرش السوى. طيب الآن بقى لو هو قال بالمذهب الذي رجحه المذهب الثاني أن لها تأويل لكن نمسك عنه، إيش بقى التأويل؟ يعني الآن مذهب السلف قالوا له استوى، حق استوى على وارتفع على العرش، فهذا إثبات أهل السنة والجماعة اللي هو الأول الذي يقول بأنه باطل. الرحمن العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، هو هنا الآن كما كان ينفي العلو الآن يثبت العلو، الحمد لله على رجوعه. قال: وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ومن جرب مثل تجربتي عارف مثل معرفتي، لأنه طبعا دخل في غضم الفلسفة والهوى وعلم الكلام، فلم يستطع الخروج منه ولا النجاة، والله جل في علاه يؤتي فضله من يشاء. وأيضا في ترجمة الجويني قال الذهبي: ذهب أئمة السلف عنه، يعني أنه قال ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل جيد، وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها للرب، هذا خطأ بينه الآن، لأن أهل السنة والجماعة ما فوضوا المعنى، التفويض تفويضان، تفويض الكيفية وتفويض المعنى. تفويض المعنى هذه لأهل البدع الذين يقولون لا نعلم الرحمن إلا ألف لام راء حاء ميم نون، ميم ألف نون، يد الله فقديم، لا نعرف يد إلا يا دال فقط، هذا اللي نعرفه. أما أهل السنة والجماعة يقولون الرحمن يعرفون المعنى، يعني الرحمن عرش استوى نعلم المعنى، كما قال إمام مالك لما دخل عليه الرجل قال الرحمن عرش استوى، يا إمام كيف استوى؟ فقال الكيف مجهول، فقال الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ويأم ما أراك إلا مبتدع. يبقى قال المعنى معلوم في اللغة، الاستواء معلوم، فكيف يقول تفويض معانيها؟ هذا خطأ بين أيضا. فهذا حتى ولو رجوع من الجويني أخطأ في رجوعه، بل السلف فوضوا الكيفية ولكن أثبتوا المعنى، ما في تفويض المعنى. ولذلك قلت لكم هذه زلة قلم من إمام الشوكاني وينقل كل هذه النقلات ويتبناها، وهذا زلل أنه في الاعتقاد. لذلك قلت لكم بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم حقا إتقان العقيدة. لما يقرأ أحد الطلبة العلم والعلماء عن الشوكاني، شوكاني إمام أهل السنة والجماعة، وإن كان يميل للزيدية في بعض الأقوال كما تعلم أنه كان ينقل عنه وسماه الهدوية. الغرض المقصود بأن هنا لما يرى من كلام الشوكاني هكذا يقول هذا مذهب أهل السنة والجماعة، كما اختلط الأمر على بعض الفضلاء وأيضا انقلبت عليه عقيدة أهل السنة والجماعة بعقيدة المرجئة، وقال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الحافظ أو الإمام السفاريني أو غيره نقل بعض النقلات عن هذه المسائل. فهي المسألة مسألة الآن أنه لابد من إتقان هذه الأبواب. أو إمام من أئمة عالم من الأعلام زل قلمه الآن وهو ينقل هذه النقلات على أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما كلام الجويني ذهب أئمة السلف إلى الانكفاء عن التأويل، نعم معك في ذلك جزاك الله خيرا، وإجراء الظواهر على مواردها، نعم جزاك الله خيرا، وتفويض معانيها هذا لا، لسنا معك، ليس هذا من كلام أهل السنة والجماعة أبدا قط، ليس هذا من كلام أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال، بل هذا من كلام المفوضة. وكما قلنا التفويض تفويضان، تفويض كيفية وتفويض معنى. تفويض الكيفية هذا عمل أهل السنة والجماعة، أما تفويض المعنى مع الكيفية فهذا فعل أهل البدعة والضلالة الذين نقول لهم ينزل ربنا يقول نزل نون زاي لا لام لا نعلم إلا ذلك، يقول لا نعلم عن المعنى شيء، يبقى إذن رب الله تعالى خطبنا في كتابه بما لا نعقل، وهو يقول أفلا تعقلون، ويقول إن بذلك الآيات اللي أولي الباب لعلهم يفقهون، يبقى ما فائدة لعلهم يفقهون، ما فائدة لعلهم يعقلون، ما فائدة أفلا يعقلون، ما فائدة هذه، كأنه يكلمنا بما لا نعقل بما لا نعلم ما معناه. صحيح بذلك أننا نقول التفويض تفويض كيفية ليس تفويضا للمعنى. صراحة أنا ضربت في هذا الباب ولذلك أطلت فيه حتى نبين كلام الشوكاني في هذا الباب، سامحوني أستميحكم عذرا ولو أطلت عليكم في هذا الباب. يقول والذي ترتضيه رأيا، وهذا الذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة. طيب عقدا اتباع سلف الأمة، سلف الأمة لا يفوضون المعنى، ونحن معك فيما قلت ونقر ما قلت، ونحن نقول بأننا نعقد ونرتضي رأيا وندين الله بما يدين الله به السلف اعتقادا وعملا وسلوكا وطريقا، ونستغفر الله على الزلل وما أكثر الزلل عندنا، ولكن يعني نقول اللهم اغفر ورحمة الله وزعم تعالى فأنك أنت الأعز الأكرم. قال هكذا نقل عنه صاحب النبلاء في ترجمته، وقال في موضع آخر في ترجمته قال ما لفظه اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل ما مقالة تخالف السلف، فالحمد لله على ذلك. ولا ثلاثة الأئمة عن الجويني الغزالي والرازي هم الذين وسعوا دائرة التأويل وطولوا ذيوله، وقد رجعوا آخرا إلى مذهب السلف كما عرفت والحمد لله. وكما قلنا مذهب السلف إثبات بما يليق الله بما يليق بالله جل في علاه، إثبات الصفات على قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وهنا يقول ينقل كلاما من ذهب قال ابن دقيق العيد، ونقول في الألفاظ المشكلة، وهذا حق، وهذا الذي قاله ابن دقيق العيد وقال ابن تيمية قال العلماء، يقول نقول في الألفاظ المشكلة أنها حق وصدق وعلى الوجه الذي أراده الله جل في علاه من أول ومن أول شيء منها، فإن كان تأويله قريبا على مقدار لسان العرب وتفهمه في مخطوطها لم ننكر عليه ولم نبدعه، وإن كان تأويله بعيدا توقفنا عنه واستبعدناه ورجعنا القاعدة في الإيمان بمعناه مع التنزيه. وقد تقدموا إلى مثل هذا الكلام، يعني قال مثل هذا الكلام العز بن عبد السلام. هنا في لفتة مهمة جدا في كلامه، قال في الألفاظ المشكلة إنها حق وصدق على الوجه إلى آخر ما قال، قال كما حكى عنهما الزركشي أنه نقل ذلك عن ابن عبد العز بن عبد السلام. هنا كلمة مهمة جدا، ما هي؟ قال ابن الخليد ونقول في الألفاظ المشكلة إنها حق وصدق وعلى الوجه الذي أراده، لابد أن نقف معها هنا. كلمة مرت علينا من كلام الشوكاني طبعا الذي نقله ويرتضيه، ما هي؟ يعني لابد أن نوضح فيها إبهام معين، لابد أن نوضحها، ما هي؟ أنا لا أرى في عندكم أحد يبعث رسالة ويريني ما هي في الإجابة، أحتاج إلى إجابتكم. ما في إجابات؟ طيب أنا أقول أنا ما أرى إجابات، الحق أنا لا أرى إجابات، ما أدري أتبعث أم لا تبعث. السؤال قلت في قوله في نقل عن ابن الخلايد في الألفاظ المشكلة: إنها حق وصدق وعلى الوجه الذي أراده الله، ومن أول شيئا ومن أول شيئا منها إلى آخر ما قال. قلت هذه كلمة مشكلة، كيف الإجابة عنها؟ طيب المشكل في كلامه أنه قال هي الألفاظ المشكلة، كأنه يعتبر الصفات ألفاظ مشكلة، كأنه يعتبر الصفات ألفاظ مشكلة. هذا الشوكاني وليس الدقيق العيد. الشوكاني أتى بها على أساس أن أن أن الألفاظ هذه مشكلة، هو يرى ذلك، لذلك هو يرى تأويلها، لكن لا نتكلم بالتأويل. نعم الدقيق العيد يتكلم على كلام الصحيح اللي هي الألفاظ المهمة، الألفاظ المشكلة، الألفاظ المهمة لا نقبلها ولا نرفضها لا ولا نؤولها. نعم، فلذلك نقول بأن هذه كما قلنا فيها شيء من زلة القلم عند الإمام العالم الإمام الشوكاني. قال: والفصل الثالث في شروط التأويل: الأول أن يكون موافقا لوضع اللغة، وكما قلنا بأنه إن لم يكن موافقا لوضع اللغة فهو تلاعب ويكفر صاحبه بذلك، يعني لابد من وضع اللغة أو العرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع. كل تأويل خرج عن ذلك ففيه تلاعب، كما قلنا بأنه يعني لما يذكر آيات يقولون هذه على وصاية علي، هذه على الحسن والحسين، هذه عن عائشة، هذا تلاعب بكتاب الله، وهذا كفر مبين في تكذيب لله لا في علاه. إذن الشرط الأول أن يكون موافقا لوضع اللغة، يحتمله اللغة. الشرط الثاني أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه، يعني القرينة الحاملة على ذلك، القرينة الحاملة على ذلك، كما قلنا في قول مريم عليه السلام قالت إن قال الله لرفع الله أمرا إياها بأن فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهذا السياق دله الآن على أن الصوم هنا يحمل على اللغة لا يحمل على المصطلح، مع أنه الأصل يحمل على الشرح، على الشرع بالصيام بالإمساك عن الطعام والشراب، لكن السياق جعلنا نحمل، يبين لنا أن المراد في ذلك المؤول، وهو أن نحملها على اللغة. الصيام هنا الإمساك عن الكلام لقولها فلن أكلم اليوم إنسيا، أيضا في قول الله في علاه فأينما تولوا فثم وجه الله، لما يؤولها العلماء هنا وجه الله هنا معناها جهة الله وليس الوجه للسياق، لأن السياق تكلم عن الصلاة في السفر، وهذا قول ابن عمر أنه كان أنسلم يعني يصلي في السفر مستقبل أو غير مستقبل على راحلة على الدابة كما في حديث أنس. فيكون المقصود هنا فثم وجه الله يعني فثم جهة الله، فثم القبلة، يعني في كل اتجاه يكون في القبلة. فيبقى إذن هنا القرينة هي الحاملة على التأويل. الثالث إذا كان التأويل بالقياس فلابد أن يكون جليا ولا خفيا، وقيل أن يكون مما يجوز التخصيص به على ما تقدم مما شرحناه قبل ذلك. والحق بأن مسألة التأويل بالقياس أصلا لا تجوز، التأويل بالقياس أصلا لا تجوز. والتأويل في نفسه ينقسم إلى ثلاثة، قد يكون قريبا فيترجح بأدنى مرجح، وقد يكون بعيدا فيترجح إلى مرجح قوي، ولا يترجح بما ليس بقوي، قد يكون متعذرا فلا يحتمل اللفظ فيكون مردودا لا مقبولا. والأصل في التأويل أنه مردود غير مقبول إلا بالقرينة المحتفة التي ظهرت أو أظهرت أن هذا هو مراد الله، أن هذا هو مراد الله جل في علا. بهذا نكون قد انتهينا من الفصل المهم جدا في الكلام على كلام الشوكاني في مسألة الظاهر والمؤول، وانتهينا من باحث اللغة في كتاب الأصول. وإن شاء الله الباب الثاني أو الفصل الباب الثامن بعد ذلك هو الكلام على المنطوق وعلى المفهوم، والكلام على منهجية خاصة عند الشوكاني في مسألة المفهوم، والكلام على أيضا الكلام على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. انتهينا من الشوكاني، وما أدري الوقت الآن أزف، عندي الساعة 1:11. ما فيش أسئلة، اسمحوا لي ندخل على سنن أبي داود بعدها على طول، هيكون إجمالا ليس تفصيلا. الباب ختام الحيض، الحمد لله على نعم الله أن ننتهي إلى هذا الحد. هو الكلام على باب قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب الاغتسال في الحيض من الحيض. باب الاغتسال من الحيض. طبعا الاغتسال احنا قلنا الأصل في الاغتسال أنه واجب، لأن الإنسان قال: فإذا مر قرئه فاغتسلي. وقال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا طهرن ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن، قال علماؤنا، زيادة المبنى زيادة في المعنى، والمعنى هنا يعني إذا اغتسلنا. والاغتسال أصله تعميم الجسد بالماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك ثم تفيض الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. فتعميم الجسد بالماء، المرأة إذا انقطع الحيض انقطع الدم، رأت القصة البيضاء، رأت الطهر، فعليها الاغتسال، عليها أن تعمم الجسد بالماء. فإذا اغتسلت تعميما للجسد بالماء فهي الآن من الطهارة بمكان، فهي قد طهرت بذلك، هي قد طهرت بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا، قال الإمام أبو داود قال: حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو ومحمد بن عمرو الرازي ثقة روى له الجماعة. قال: حدثنا سلمة، وسلمة هنا سلمة بن الفضل، سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ وحسن الحديث. قال: أخبرنا محمد، ومحمد هنا ومحمد بن إسحاق، قال محمد يعني محمد بن إسحاق، قال أخبرنا، وفي رواية قال: حدثني محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار كما مر علينا قبل ذلك. قال: عن سليمان بن سحيم، سليمان بن سحيم قال في الحافظ صدوق حسن الحديث. عن أمية بن أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي، قالت: أردفني، طبعا الشعر المعروف، قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيبة رحله. وهذه فيها جواز الإرداف، سنبينه إن شاء الله. فقالت حقيبة رحلي، قالت: فوالله لنزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله، فإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حطها، يعني هذه كانت جارية وهذه أول حيضة تقع عليها، وكانت أول حيضة حطها. قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال: ما لك؟ لعلك نفستي أو نفستي. قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء. أصلحي من نفسك يعني الدم، أزيلي أثار الدم. قال: أصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا. وهذا أيضا دلالة واضحة جدا على كيفية الغسل، غسل الثوب إذا أصابه دم الحيض، وغسل المحل أيضا. فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها اذهبي ولا نفر منها، قال يعني أن تنظف حقيبة الرحل من الدم، لأن الدم هذا نجس، وإذا أصابها وكانت غسلت المحل وغسلت الثوب وأصاب الدم الثوب نجسه مرة ثانية، زي قال لها اغسليها، فاغسلي ما أصاب على الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفي، يعني الرضخ هنا يعني أعطاها عطاء جعلا، رضخ لنا رضخا من الفي. قالت وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. سبحان ربي العظيم، لأنها أخذت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت عليه، ولنعم النساء نساء الأنصار. وقال المصنف رحمه الله تعالى قال وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة ثقة حافظ كما قلنا، قد زعموا أنه لم يحفظ القرآن وأنكر ذلك الإمام الذهبي. قال أخبرنا سلام بن سليم هو عابد تقي ثقة متقن، عن إبراهيم، هو إبراهيم بن مهاجر، وهو لين الحديث، ابن مهاجر فيه لين، يعني هو ليس بتمام الضبط بل فيه لين وله أوهام، عن صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها من السبع المكثرين عن النبي الأمين، هي أعلم سائل العالمين، قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيط؟ قال تأخذ سدرها وماءها، يعني ماء وسدر، وهذا كما قلنا فيها ما فيها من لإيقاف الدم، يعني قالت تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها، فرصة يعني القطنة، وفي رواية أخرى في الصحيحين قال فرصة ممسكة يعني فيها مسك، فتطهر بها تتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله، في رواية الصحيحين قال سبحان الله سبحان الله تطهري بها، يعني الآن تجر للتصريح، قال سبحان الله تطهري بها، فقالت عائشة تتبعي أثر الدم، يعني عند المحل عند الفرج تتبعي أثر الدم، فرصة قطنة ممسكة يعني فيها مسك، لأن فيها فوائد كثيرة جدا، فيها علوق الولد، وفيها أيضا قرب الزوج من زوجه، فيها ما فيها من الفوائد العظيمة. وقال حدثنا مسدد بن مصرهد، مسدد بن مصرهد ثقة ثبت أمين روى له الجماعة، قال أخبرنا أبو عوانة والوضاح بن اليشكري ثقة ثبت، لكن في يعني في في في آخره كلام ثقة ثبت، قال عن إبراهيم ابن مهاجر وهو لين كما بينا في الحديث، هو حسن الحديث على أقل أحواله، عن صفية بن شيبة عن عائشة نفس الإسناد، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، قالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه، إلا أنه قال فرصة ممسكة يعني كما قلت فيها مسك، قال مسدد كان أبو عوانة يقول فرصة، كان أحس يقول قرصة، وهي الحق أنها فرصة يعني قطنة ممسكة فيها مسك. وقال وحدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن إبراهيم عن ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فرصة ممسكة، فقالت طبعا عبيد الله بن معاذ ثقة حافظ، شعبة كما تعلمون بأنه أمير المؤمنين في الحديث، عن إبراهيم المهاجر كما عن إبراهيم المهاجر عن صفية عن ابن شيبة عن عائشة كما سبق في الإسناد أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فرصة ممسكة، فقالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها واستاتري بثوب، وزاد وسألت عن الغسل من الجنابة فقالت أخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور يعني في المحل وأبلغه ثم تصبين على رأسك الماء، يبقى إذن كأنها أولا تغسل المحل الفرج ثم قال أحسن الطهور أبلغه ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفيدين عليك الماء. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لا لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألنا عن الدين وأن يتفقهنا فيه. أبدأ الحديث بآخر كلمة من عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالمسائل الفقهية أولها في أولها، لا أجعل أسني بها لأن الأهم يقدم، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه مع إرداف امرأة من الأنصار خلفه، وهذا يجوز يدل على جواز اصطحاب الرجل المرأة الأجنبية إن أمنت الفتنة وعدم الانفراد في ذلك أو الخلوة، فيجوز أن تركب معه السيارة وأن يكون السيارة أن تكون في الخلف أو في الأمام مثلا، وأن تكون معه في محل لا يكون فيه كما قلنا الخلوة الداعية إلى الشهوة، بأن السيارة ليست خلوة، يعني أستغفر الله لا أقول تكون معه في خلوة، أقول يجوز الإرداف، وأن الإرداف ليس بخلوة حتى لا يقال، لأنه بعض الفتاوى بأن التاكسي مثلا إذا ركبته المرأة مع السائق بأن هذه خلوة ولا يجوز، هذا خطأ بين الإرداف هنا أو النبي صلى الله عليه وسلم أردف ولم تكن خلوة، أردف ولم تكن خلوة، أنا أخطأت أولا وهمت، لكن قلت يعني عدت لأصحح ما أخطأت فيه، أردف النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أردف أردف أردف، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان قد طلب إرداف أسماء عندما رأى أسماء تحمل على رأسها النوى، كانت امرأة الزبير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أو عرض عليها أن يردفها خلفه، وكانت متعبة جدا وتريد، لكنها قالت تذكرت غيرة الزبير فلم أفعل. الغرض المقصود بأن وطبعا الزبير لامها، قال يعني إرداف خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير لي من أن أراك وأنت تحملي النوى على رأسك، رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله على نبينا. وهذه من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ترى أيضا من عظيم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الدم، ويستحي من هذا لما رأى الدم على حقيبة الرحل، فقال لها بين لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها أنفستي، يخفف عنها الحياء على ما أصابها، وأن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، وهذا أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا من التشريع الرائع لاستغفر الله إن صح التعبير، يعني هذه من سماحة شريعتنا كيفية حسن التعامل مع المرأة عندما تصاب بمثل هذا المصاب بدم الجبلة بدم الحيض، وأنه كان يأكلها وكان يسمعها وكان يتعرق العرق في مكان فمها، وكان إذا شرب يشرب من موضع ما شربت منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ أم سلمة في الخميلة، وخلافا للنصارى أو خلافا لليهود في عدم المؤكلة والاجتماع في مكان واحد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصلحي من نفسك، أصلحي من نفسك يعني أغسلي المحل الذي ينزل منه الدم، أصلحي من نفسك ثم غثي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، وهذا يعني وإن كان الإنسان كما قلنا وبينا ما فيه، أصلحي من نفسك يعني بمعنى يعني ما يمنعك من غسل المحل والتلجم الاستثفار حتى لا ينزل الدم مرة ثانية على حقيبة الرحل. فقال استخدام الملح، واستخدام الملح أيضا يوقف نزول الدم، استخدام الملح أيضا يوقف نزول الدم، وانظر إلى حسن ما فعلت هذه المرأة الأنصارية العظيمة في فعلها بأنها يعني أخذت هذا الكلام حتى في غسلها أوصت أن يكون فيه الملح الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قولها رضخ لنا، نمشي بالترتيب إذن، وفي قولها رضخ لنا وهو العطاء، يعني هي ليست لها سهم لأنها ليست مقاتلة من الفيء ومن الغنيمة، لكن يرضخ لها يعني يجعل لها جعلا عندما تداوي الجرحى أو أنها تساعد في ذلك، وهذا فيه استحاب النساء في مسائل المعارك، وهذا نادر جدا، الإنسان ما كان يستحب النساء ولا كان يستعين بالنساء في القتال على ما يقول المتهوكون الذين يعني يسيرون العصر. الحق بأن الإنسان ما كان يفعل ذلك، وإن كانت الحاجة لهن في مداواة الجرحى كان يرضخ لهن النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل لهن عطاء وجعلا. وأما في الأمر الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة الحائض إذا تعرضت أنها تغسل المحل، تغسل الفرج، بل تعتني بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري، فقالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري، فجذبتها عائشة فقالت أتبعي أثر الدم، وهي بفرصة ممسكة يعني بقطنة، القطنة لها فوائد، القطن والكرسف بأنه كما قال سلام أنعت لك بكرسف لأنه يقلل من نزول الدم، وهذا على ما أظن في الحديث فأنها على انقطاع الدم وظهور الطهر، فالكرسف تستخدمه، وأيضا عند الطهر تستخدم المسك، تأخذ القطنة وتجعل فيها مسكا طيبا وتغسل المحل، هذا يفيد جدا بإذهاب الرائحة وأيضا إعطاء الرائحة الطيبة وعلوق الولد، وأيضا فيها ما فيها من تشحيذ همم الشيء الزوج أن يقرب من زوجه. وفيها أيضا حسن خلق سلم من حيائه بأبيه وأمه، أم وصفوا حياء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. من حياء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحان الله تطهري، سبحان الله تطهري. طبعا هذا كله فيما لا يعني فيما يمنع من الحرام، أما ما يحل بين الزوج وزوجه فللرجل أن يقول ما شاء ويفعل ما شاء مع امرأته مع زوجته مع حله، فهذا الحل. هنا الشرع يشوف الشرع يحجب الإنسان عند الجهر وعند الكلام مع الأجانب بأمور وأداب لا تنخرم بحال من الأحوال، لكن عندما يقترب الزوج من زوجه أو يكون الرجل مع حله فله يفعل ما شاء ويقول ما شاء بما شاء يحل له في ذلك، لأنه قد ورد عن ابن عباس التصريح، ورد عن كثير من التابعين التصريح، ورد عن كثير من الصحابة بمثل هذا الباب من أقوال السلف ويعني أفعال السلف، وهذا يدرس لكنه يدرس على الخاصة، لأن العوام لا يفهمون هذا الباب، لو رأينه يتهجمونه لأنهم لا يفقهونه، لكن هو الحق أنه باب من الأبواب وفقه من الفقه الذي لابد أن يدرس وأن يعلم حتى تستقيم البيوتات بذلك الغرض. المقصود هنا نفسه قال سبحان الله حياء، سبحان الله تقديسا لله الذي فعلها، سبحان الله تطهري. فجاءت عائشة فبينت لها أن تتبعي أثر الدم، يعني في المحل تتبعي أثر الدم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على مسألة الفرصة الممسكة ثم الاغتسال بعد ذلك، وهذا الاغتسال بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغسل المحل، تغسل الفرش، كاغتساله هو لما اغتسل بأنه غسل يديه ثم غسل فرجه ثم بعد ذلك غسل رأسه ثلاثا ثم أفاض الماء على جسده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذين مائك الماء والسدر، وأيضا كما قلنا هذا فيه التطهير وإذهاب الرائحة، قال فتطهرين أحسن الطهور، وأحسن الطهور بأنها تستخدم الماء وتستخدم معه كما قلنا المسك وتستخدم السدر أيضا ماء وسدر حتى تذهب الرائحة، ثم بعد ذلك تستخدم الماء النقي الماء الطهور في الغسل، ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكين حتى يبلغ شؤون رأسك، ويكفيها أيضا ثلاث حفيات، هذا من الاستحباب وليس من الوجوب، هذا من الاستحباب وليس من الوجوب. ثم نختم المسائل الفقهية في هذا الباب ما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاه نعم النساء نساء الأنصار، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن العلم لا يصل إليه مستحيل، هذا حياء مذموم وليس ممدوحا، بل الحياء الذي يمنع صاحبه من كلام الحق أو من تتبع الحق أو من التعلم هذا حياء مذموم، صاحبه مذموم، هو حياء مذموم وصاحبه مذموم. فالصحيح الراجح في ذلك بأن الحياء لا يمنع من العلم، لذلك كانت أم سليم تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إذا هي احتلمت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل إذا رأت الماء، لذلك مدحت عائشة، وهذا من إنصاف عائشة ومن معرفة الفضل أهل الفضل، قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه، وفيه فضل الفقه في الدين، وفيه اغتسال المرأة كما قلنا بأنها إذا طهرت تغسل المحل غسلا جيدا وتستخدم قطنة ممسكة فيها مسك أو طيب أو ماء سدر أو ماء ملح، هذه لإذهاب الرائحة وأيضا لإعطاء الرائحة الطيبة، ثم تفيد الماء بعد ذلك على جسدها. الفوائد المستنبطة من هذا الباب حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الكلام فيما يستحيى منه للتفقه والتعلم. الفائدة الثالثة فضل الملح في الاغتسال أو الماء والسدر. الفائدة الرابعة فضل المسك عند انقطاع الدم. الفائدة الخامسة واقف عندها هي نعمة نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التعلم، ففي شحذ الهمم إلى أن المرأة تسأل عن كل صغير وكبير حتى فيما يستحي منه حتى تتقن هذه المسائل فتغني الرجال بعد ذلك من الكلام عن هذه المسائل. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم في سنن أبي داود، وانتهينا من الحيض تماما ولله الحمد والمنة، لا أرى امرأة بعد ذلك تسألني عن الحيض مرة ثانية، أرجو أن يكون قد أتقن ما مر من أبواب الحيض الطويل في كتاب سنن أبي داود، فلله الحمد والمنة على ذلك. لو في أي سؤال أنا رهن الإشارة، أنا ما أعرف كيف أستخرج الأسئلة أو أنظر من يسأل، فليت من معه الواتس عندي لو في أسئلة يبعثها إلي. الألفاظ المشكلة هي المهمة، كأن تقول الجهة عن الله لا فعلها، لا ندري الجهة ماذا تقصد بها، أتقصد العلو، أتقصد الجهة تحد أم لا تحد، فهذه الألفاظ المشكلة، هذه الألفاظ المشكلة. هل هناك أسئلة؟ ما أدري أنتم سمعتموني أم لا، وهل فيه أسئلة أم لا؟ لو ما في أسئلة أحد يرسل إلي رسالة، أنه ما في أسئلة وننتهي. أنا الآن انتهيت، تعرفون أنا إيش اللي كان ورائي. ما زلت أكرر، هل هناك أسئلة؟ طيب يظهر ان ما في اسئلة، او في اسئلة ولم تصلني، ما اعرف كيف اتي بها يعني. اذا ننتهي. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال، الوضوء من لحوم الإبل ومما مس النار منسوخ، الصحيح الراجح أن الوضوء مما مست النار منسوخ، كان آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، إلا في الوضوء من الإبل، فالوضوء من لحوم الإبل واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. وهذا الذي قاله أحد بالشافعية من المحققين، قالوا بأن الأقرب إلى السنة هو الوضوء مما مست الإبل، وأنا أدين الله بذلك. إذا ما في إلا هذا السؤال قد أجبت عليه. في سؤال، هل في أسئلة أخرى؟ ما مسألة تعزية النصارى؟ إن كنت تريد أن تعزي من أجل الدعوة إلى الله جل وعلا وحسن الخلق، وأن هذا يعني يؤثر تأثيرا بالغا فيدخلون في دين الله أفواجا فهذا لك. وأما إن لم يكن وهذا باتفاق، إن لم يكن كذلك ففي خلاف بين العلماء، وأنا لا أرى الجواز. جزيتم الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. Продолжение следует...